بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا في البيت 58 على قوله رسالاته. فالناظم رحمه الله تعالى قال في هذا البيت 58: مراغما قاتلوا لامستم بها حرف السلام رسالاته معا أذرا أو أثرا كما سيأتي. فوقفنا عند لفظ رسالاته، لفظ رسالاته كما قال معا، رسالاته معا كما جاء في البيت، رسالاته رسالاته معا. قال السخاوي رحمه الله تعالى الشارح: والمراد بذلك قول الله تعالى: فما بلغت رسالاته أو رسالتها المائدة. وكذلك قول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته في الأنعام. السخاوي حدد هذين الموضعين وقيدهما، قيد رسالته بهذين الموضعين، موضع المائدة وموضع الأنعام. ثم قال: والألف فيهما محذوفة بعد اللام رسالاته رسالته، ونص أيضا على موضع الحذف أنه بعد اللام. وقد قرئ بالإفراد وبالجمع، والهاء منه ساكنة رسالاته أو رسالته. قال الجعبري رحمه الله تعالى الشارح أيضا: وقوله معا عم رسالته بالأنعام، يعني أنه شمل الموضعين هنا في المائدة والأنعام أيضا. فأيضا قول الجعبري رحمه الله تعالى وقوله معنا عم رسالاتي بالأنعام، يعني أنه شمل الموضعين هنا وفي المائدة، هنا في المائدة والأنعام أيضا. ونزل على الاثنين على اصطلاحه لخروج موضع الأعراف عن الترجمة، وهو قوله تعالى: اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال: هذا خارج عن هذه الترجمة، خارج عن هذه الترجمة. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فقال الجعبري: هذا خارج عن الترجمة. والمراد ألف رسالاته الثاني رسالة هذه ألف، هذه بعد السين، وألف أخرى بعد اللام. فهو أيضا جبر يقول: والمراد ألف رسالاته الثاني، يعني الذي بعد اللام، الذي للجمع لقرينته. ذكر الداني رحمه الله تعالى بسنده إلى قالون عن نافع أنها بحذف الألف في المائدة والأنعام، يعني الألف هذه الثانية. ثم نسبه أي الداني إلى مصاحف المدينة والعراق، كما قلنا إن الداني رحمه الله تعالى أحيانا عنده سندان، سند يرويه عن قالون عن نافع في المصحف المدني الذي كان نافع ينقل منه، والداني كان ينسب إليه عن طريق قارون، فيأتي بسنده عن قارون عن نافع في المصحف المدني العام، وليس المصحف الخاص بعثمان رضي الله عنه، فذلك قل من اطلع عليه إلا أبو عبيد كما مضى معنا. وأيضا الداني كان يقول إنه اطلع على بعض المصاحف مشاهدة، وهذه طريق أخرى في تثبيت هذه القواعد، في أنه يقول اطلعت على المصحف المدني أو المصحف الشامي أو المصحف كذا مشاهدة، فيثبت ما رآه واطلع عليه. ومن ذلك لفظ رسالاته حذف الألف منه، قال إنه كذلك في المصحف المدني والمصحف العراقي الألف فيهما محذوفة أيضا. إذن فهنا طريقان اجتمعا على حذف الألف التي بعد اللام، طريق السند وطريق المشاهدة. ثم قال: نعم، ذكر أبو داود أنه في المائدة بألف قبل اللام لساء وبغير ألف بعدها رسالته. فأبو داود نص على أن الألف التي بعد السين ثابتة رساء أي ثابتة وبغير ألف بعدها أي بعد اللام رسالته رسالته. قال واجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف أجمع الكتاب المصاحف على حذف الألف بعد اللام من لفظ رسالته في الموضعين في المائدة وفي الأنعام. والباقون بغير ألف ونصب التاء على توحيد رسالته والباقون بغير ألف بعد اللام يكون من باب الإفراد رسالته. وهذا يذكرنا بقول الشاطبي رحمه الله تعالى وجمع رسالاته حمته ذكره وجمع نعم ورسالته اجمع وكسي التاء كما اعتلى صفاء. نعم. وابو داود قال فقرأه نافع وابو بكر عن عاصم وابن عامر بالالف وكسر التاء رسالاته في موضع المائده. فابو داود نص على القراء قال فقرأه نافع وابو بكر عن عاصم وابن عامر بألف وكسر رسالاته على الجمع والباقون بغير ألف ونصب التاء على توحيد رسالته كما قلنا. وهذا يذكرنا بقول الشاطبي رحمه الله تعالى رسالته اجمع وكسر التاء كما اعتلى صفا كما الكاف بن عامر اعتلى نافع صفا شعبة. ولهذا نلحظ العلاقة الوطيدة بين القراءات والرسم علاقات متصلة بين القراءات والرسم. فطالب الرسم لا يستغني عن القراءات وطالب القراءات لا يستغني عن الرسم كل منهما مكمل للآخر. ثم ذكر أي أبو داود ذكر موضع الأنعام وأنه بحذف الألف بين اللام والتاء رسالاته رسالته. قال واجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف واختلف القراء فيه فقرأه ابن كثير وحفص بغير ألف ابن كثير وحفص في موضع الأنام على التوحيد ونصب التاء رسالته وقرأه الباقون بألف بعد اللام وكسرها على جمع رسالاته. وهذا يذكر بقول الشاطبي رحمه الله تعالى رسالتي فرض وافتحوا دون علة رسالتي فرض يقرأها بالإفراد وافتحوا دون علة رسالته دون ابن كثير علة حفص فحفى ابن كثير وحفص كما قال أبو داود وكما قال الشاطبي قرأوا بإفراد هذا اللفظ في الأنعام رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته الباقون الله أعلم حيث يجعل رسالاته فالمسكت عنهم كلهم قرأوا بالجمع. قال اللبيب في شرحه وهذا من الشروح العقيلة قال اللبيب في درته وأما ألف رسالاتي في الموضعين فحذفت أيضا للقراءتين الجمع والإفراد لأن هذين الموضعين قرئا بالجمع كما سمعنا قبل قليل وقرئا بالإفراد كذلك. يعني التي بعد اللام وأما الألف التي بعد السين من رسالاته فثابتة بالإجماع رساء هذه ثابتة كما قال عند علماء الرسم عند كتاب المصاحف. وأما الألف التي بعد السين من رسالته فثابتة بالإجماع. وأما تسكين الهاء من قوله رسالته فإنه أسكنها ضرورة الشعر. والتقدير ولتقدير الوقف عليها ولتقدير الوقف عليها رسالته. وأورد بيتا من الشعر كما قال وأشرب الماء ما بي دونه عطش إلا لأن عيونه سيل واديها إلا لأن عيونه سيل واديها ورواية وأشرب الماء ما بي نحوه عطش إلا أن عيونه أيضا سيل واديها. قال ابن جبار رحمه الله تعالى أيضا من شراح العقيدة: فإن قلت استمعوا لقوله فإن قلت فإن قلت ما المراد بالألف المحذوفة؟ هل هي الأولى أو الثانية؟ لأنه لم ينص على الناظم رحمه الله تعالى ما عين المحذوف. فابن جبار يقول: ما المحذوف عندنا معنى ألفين لساء لا، فما المحذوف منهما؟ هل هي الأولى أم الثانية؟ قلت: لم ينص أبو عمرو في المقنع على عين الألف المحذوفة ما عينها، هل هي الأولى أم الثانية؟ لم ينص أبو عمرو في المقنع على عين الألف المراد حذفها هل هي الأولى أم الثانية؟ والشاطبي رحمه الله تعالى تابع للداني، ينظم هذه الناظم المقنع فهو تابع له، لكن رأيت في عدة نسخ من المقنع كتبوا الألف الأولى بالسواد وحمر الثانية، ومعلوم أنه إذا كتبت بالسواد معنى هذا أنها من نفس المصحف ثابتة، فالسواد في الرسم يدل على الثبوت، فالسواد في رسم المصحف، ولهذا حين علماء المصاحف علماء الرسم إذا أرادوا أن يثبتوا شيئا ما بالإثبات رسموه بالسواد، لأن السواد خط المصحف، فخط المصحف لا يكون إلا بالسواد، وما أثبت بالسواد يكون تابعا لخط المصحف ثبوتا. لكن إن كان هناك شيء فيه تسهيل أو فيه حذف أو فيه كذا فهذا يتم بالحمرة، يتم بالحمرة كالهمزات أو الصفرة كذلك، حمرة والصفرة يستعملونهما في الهمزات المحققة والهمزات المسهلة، فثبت ما سهل بالصفراء نقطه ما فثبت ما حقق بالصفراء نقطه ما سهل بالحمراء في باب الضبط، فثبت ما حقق بالصفراء نقطه ما سهل بالحمراء مسهل كتب بالحمراء. فإذا قوله رحمه الله تعالى هنا وحمر الثانية دلالة على أنها محذوفة، على أنها دلالة على أنها غير أصلية في المصحف فهي محذوفة سواء من أثبتها أو من حذفها، فما لم ترسم بالسواد إذا معنى هذا أن فيها كلام، فيها قراءتان، فيها حذف، فيها كذا، فيها كذا، ولو كانت رسمت بالسواد كالأولى لكانت من خط المصحف لا يجوز حذفها البتة. إذن فهو استشف من هذا حينما رأى في المقنع أن الأولى كتبت بالسواد، قال هذا دليل على ثبوتها، لساء دليل على أنها ثابتة لا أحد يحذفها، وحمر الثانية لما كتبوها بالحمرة دل على أنها غير أصلية من خط المصحف، فدل على أنها فيها حمر، وذلك يدل منهم أن الكلام إنما هو في الألف الثانية ما دام أنها حمرت، فذلك يدل على أن الكلام علماء الرسم إنما هو في الألف الثانية لا في الأولى، في الأولى متفق عليها، وأما الثانية حينما حمرت دل ذلك على أن الكلام إنما هو في الثانية التي بعد اللام كما قال. قال اللبيب أيضا وعينها السخاوي، السخاوي كما تقدم معنا قبل قليل أنه عين، قال لبيب وعين الألف المحذوفة السخاوي، وعينها السخاوي رحمه الله في شرحه فقال: إن المحذوفة هي الألف التي بعد اللام. فلبيب رجع إلى شرح السخاوي ونقل منه قال وعينها السخاوي رحمه الله في شرحه فقال إن المحذوفة هي الألف التي بعد اللام لأن القراء السبع اختلفوا في إثباتها في الموضعين في التي بعد اللام اختلافهم في المائدة وفي الأنعام كله كلام بعد في بعد اللام رسالته ورسالاته كلام كله بعد اللام. أما التي في المائدة فأثبتها ابن عامر ونافع وأبو بكر كما تقدم مع كسر التاء منها وحذف الباقون مع فتح التاء فتكون قراءة الأولى جمعا الثانية مفردا. وأما حفظ الأنعام فعلى حذف الألف الأولى منه مع فتح التاء ابن كثير وحفص كما تقدم معنا والباقون على إثبات الألف مع كسر التاء. ثم قال فإن قلت حمله على هذا يؤدي إلى التكرار لأن الناظم رحمه الله تعالى قد نص فيما يأتي على حذف الألف الثانية في قوله وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات ونحو الصالحين ذرى البيت 150. قلت فإن قلت حمله على هذا يؤدي إلى تكرار فكونه يذكرها هنا بالحذف هنا وهناك قاعدة عامة سيأتي بها يدخل فيها هذا اللفظ ونظائره فهذا من باب التكرار. فإن قلت حمله على هذا يؤدي إلى التكرار لأن الناظم رحمه الله تعالى قد نص فيما يأتي في قاعدة سيأتي قاعدة عامة فيما يأتي على حذف الألف الثانية في قوله وكل جمع كثير الدور وكل جمع كثير الدور ضعت على خطين هذه وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات ونحو الصالحين ذراء بيت 150. ثم هو يقول قلت لا نسلم أنه يلزم منه التكرار. لماذا؟ لأننا لا نسلم أن هذا من الجمع الكثير الدوري لأننا لا نسلم أن هذا اللفظ الذي جاء في موضعين يطلق عليه أنه كثير الدوري فأقل كثير الدوري يكون ثلاثة أربعة خمسة ستة كذا فكونه جاء في موضعين لا يطلق عليه أنه كثير الدوري. قلت لا نسلم أنه يلزم منه التكرار لأن لا نسلم أنه أن هذا اللفظ من الجمع الكثير الدوري الذي دخل فيه تلك القاعدة وكل جمع كثير الدوري فإذا لا نسلم بذلك. ثم قال فإن سلمنا أنه من كثير الدوري فنقول يجوز أن يراد بقوله مع تبيين حذف الألفين من الكلمتين في السورتين. فإن قلت فيندرج في القاعدة الثانية وهي قوله وما به ألفان عنهم قد حذف كالصالحات وعن جل الرسوم جرى بيت 152. فإن قلت فيندرج فيقول فإن سلمنا أنه من كثير الدوري فنقول يجوز أن يراد بقوله مع تبيين حذف الألفين من الكلمتين في السورتين. فإن قلت فيندرج أيضا في القاعدة الثانية وهي قوله وما به ألفان عنهم حذفا كالصالحات وعن جل رسول من جرار فهو أيضا يأتي باعتراض آخر سلمنا بأنه كثير الدور فهناك قاعدة أخرى يندرج فيها كذلك فلماذا كرره يعني ذا مخرج لكم قلتم كذا قلنا كذا قلتم كذا فإن قلتم قال فإن سلمنا أنه من كثير الدور فنقول يجوز أن يعد به قوله مع تبين حذف الألفين وحذف الألفين يأتي في قاعدة أخرى وما به ألفان عنهم حذف كالصالحات إلى آخره. قلت لا نسلم صحة اندراجه في هذه القاعدة. ويجيب هو قلت لا نسلم اندراجه في قاعدة ما حذف منه ألفان التي ذكرتم، لأن المراد بقوله وما به ألفان أي ثابتتان في التلاوة عند كل القراء، كما مثل في قوله كالصالحات الصالحات قانتات، فإن القراء اتفقوا على إثبات الألفين فيه في التلاوة وإن كانت محذوفة، لكن ليس أحد من القراء يحذف أحد هذين الألفين الصالحات قانتات، فالألف عندهم ثابت في القراءة، فهذا جواب جميل. قلت لا نسلم صحة اندراجه في هذه القاعدة، لأن المراد بقوله وما به ألفان أي ثابتتان في التلاوة عند كل القراء، كما مثل كالصالحات في قوله كالصالحات، فإن القراء اتفقوا على إثبات الألفين فيه في التلاوة في التلاوة، وإن كان في الرسم فيه خلاف في حذفهما معا أو إثبات. فإن قلت لا يصح حمله على ذلك، لأن أبا عمرو رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القاعدة في المقنع وضرب لها الأمثلة ذكر في جملتها غيابات غياباتي، جميل هذا الاعتراض. فإن قلت لا يصح حمله على ذلك، افهموا ما قال أولا، فهو يقول إن هذا البيت المذكور الألفات فيه كلها ثابتة في القراءة، لكن لفظ رسالات هذه لم يقرأ أحد بحذف الألف التي بعد السين بقيت الثانية، فهناك حذف الألف التي بعد اللام، لكن ما مثلتم به في الصالحات وقانتات ألفات محذوفة في التلاوة بخلاف رسالته، فلم يقرأ القراءة لم يقرأ أحد بحذف الألف الأولى التي بعد السين، وإن اختلفوا في الثانية بعد اللام رسالته ورسالة، لكن الأولى متفق على إثباتها، فإذا هي فيها نقد لهذه القاعدة. لكن قال هو فإن قلت لا يصح حمله على ذلك، لأن أبا عمرو رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القاعدة في المقنع وضرب الأمثلة ذكر من جملتها غيابات الجب، ولم يتفق القراء على إثبات الألفين فيه في التلاوة، غيابات القراء لم يتفقوا على حذف الألفين من هذا اللفظ غيابا، غياء ألف بعد الياء وألف بعد الباء، فما قرأ أحد من القراء بحذف الألفين أبدا في هذا اللفظ. فقد قرأه نافع بالجمع بالألفين غيابات، وقرأه غيره بالإفراد بألف واحدة بعد الباء غيابتي، في الأولى ثابتة غياء هذه ثابتة غيابتي مثل رسالاته غيابات بالحرفين كما قال الشاطبي بالحرفين بالجمع نافع، غيابتي بالحرفين في الحرفين بالجمع نافع، فنافع قرأ بالجمعه. لكن ما قلنا الشاهد أن الألف الأولى منها ثابتة غياء، بل الصحيح إنما ذكره الناظم. فبعد أن أورد هذا الإشكال في غيابات لينقض به ما أن لفظ لرسالات غير كثير الدور. ثم هناك اعتراض آخر جاء به وهو أن نافع ذكر هذا اللفظ مع لفظ غيابات. فهو رحمه الله تعالى يقصد من كل هذا أن ما يريده من إشكالات وارد، ولكنه يريد إشكالا ويحله بدل أن يأتي شخص آخر ويطرح الإشكال ولا يجوز له، أو يطرح السؤال ولا يجوز له جوابا. فجيد من ابن جبارة طرحه هذه المسائل، وطرحه لها يأتي أيضا بحلول لها. ثم قال بل الصحيح إنما ذكره تعليل هذه رسالات، إنما ذكره الناظم رحمه الله هنا لأجل بيان الناقل، حيث هو في باب ما أسنده الداني عن قالون عن نافع. خلاص يسلم بهذا، فيسلم له. فقال الداني رحمه الله تعالى متبع لما ذكره قالون عن نافع، فهو إنما أورد كلمة رسالاته هذه بسنده إليه، فلا تتوقعون في إشكالات أخرى أو تقيسوها على غيرها. وأما القواعد التي ذكرها فهذه قواعد عامة في حذف الألفين وحذف أحدهما، فهذه قواعد عامة سيأتي في محلها. ولكن هذه التي ذكرها هنا هذه إنما تبع فيها الداني رحمه الله تعالى سنده إلى قالون عن نافع. وأما ما كان فيه من ذي الألفين محذوفين فهذا له قاعدة عامة كما سيأتي وما به ألفان عنهم. إذن قال بل الصحيح إنما ذكره الناظم رحمه الله هنا لأجل بيان الناقل، أي نقل النقل الداني عن قالون عن نافع، حيث هو في باب ما أسده الداني عن قالون عن نافع. والداني ملتزم بذلك، الداني ملتزم بذكر ذلك، والشاطبي تبع الداني في ذلك. وقوله أثر أو أثر روي فيه ضمير يعود على نافع. يقول صاحب المورد مورد الضمان قال وأثبت التنزيل أولى يابسات رسالة العقود، رسالة العقود، وسكت عن رسالة الأنعام. وأثبت تنزيل أولى يابسات رسالة العقود والوراثيات كما قال. يقول الشرح المرغني قال هنا وأثبت إثبات. قال المرغني الشارح لما ذكر أنواع من أنواع من جمع السلامة بحذف الألف اتفاقا تقدم قبل هذا، وأنواع منه بخلاف في حذفها، أخذ يستثني من من خرج من الكلم عن ذلك، فأخبر عن أبي داود أنه أثبت في كتاب المسمى بالتنزيل، أي نقل فيه إثبات الألف الأولى من لفظ يابسات، وإثبات الألف الأولى من لفظ رسالة. فأبو داود أثبت الألف الأولى بعد السين بلا خلاف. وإلا نعم. ثم قال بالعقود في قوله تعالى وإلا تفعل ما بلغت لساء، أما الثانية هذه ففيها خلاف. واحترز بقيد السورة عن واقع في غيرها نحو الله أعلم حيث يجعل رسالته، واحتاز بقية السورة من فقيرها. فإن ألف الأولى محذوفة كما تقدم في قول الخراز، وجاء في الحرفين نحو الصالحات والصادقات والصالحات الصابرات القانتات، وبعضهم أثبت فيه الأولى وفيهما الحذف كثيرا نقلا، وفيهما الحذف كثيرا أي في الألفين. ثم قال فمذهب علماء الرسم حذف الألفين من جمع المؤنث غير المشدد إلا ما استثني إثباته كالألف الأولى من رسالته إلا ما استثني. فهذه من ذوات الألفين. وما كان فيه ألفان صالحات وقانتات فعلماء الرسم لهم فيه كلام، بعضهم حذف فيهما وبعضهم أثبت الأولى والثانية. وجاء في الحرفين نحو الصالحات الصادقات، نحو الصادقات والصالحات الصابرات القانتات، وبعضهم أثبت فيه الأولى وفيهما الحذف كثيرا نقلا في الألفين فيما كان من هذا الباب، كما قال الخراز بعضهم أثبت الأول وبعضهم حذف كلا الحرفين في هذا الباب، لإلا أنه قد استثني من ذلك بعض الكلمات ومن تلك الكلمات رسالته، فلم يحذفها أحد من علماء الرسم، بل هذه الألف وإن كانت من قاعدة ذات الألفين إلا أن ألفها ثابتة عند كل علماء الرسم. هذا ما يتعلق بما تبقى من البيت 58. ثم قال في البيت 59: وبالغ الكعبة احفظه وقل قياما، والأوليان وأكالون قد ذكرا. البيت 59 في هذه المنظومة العقيلة، قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وبالغ الكعبة احفظه وقل قياما، والأوليان وأكالون قد ذكرا. وفي رواية قد ذكرا بفتحها أو ضمها. ذكر الداني بسنده إذا قالوا عن نافع أنه بغير ألف بعد البالغ بالغ الكعبة، فاللفظ الأول بالغ الكعبة. ذكر الداني بسنده إذا قالوا عن نافع أن الألف بعد الباء محذوفة بالغ، ونسبه إلى المصاحف المدنية والعراقية أيضا، وأنه مرسوم في هذه المصاحف في المدينة والعراق بحذف الألف بعد الباء. وذكر أبو داود حذف ألفه بين الباء واللام هديا بالغ الكعبة، هديا أبو داود نص، قال أبو داود حذف ألفه بين الباء واللام، قال في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. قال السخاوي: والمذكور في هذا البيت أيضا من جملة ما ذكره قالون عن نافع: وبالغ الكعبة احفظه وقل قيما، والأوليان وأكادون قد ذكر. هذا البيت وما فيه وما ضمن من جملة ما نقله الداني بسنده إلى قالون عن نافع. قال اللبيب في درته: اتفق كتاب المصاحف على حذف الألف التي بعد الباء في بالغ الكعبة، وحذفت الألف منه اختصارا. قال ابن جبارة: الواو عاطفة على ما تقدم، لأن ما في البيت أيضا مما رواه نافع، وأراد ببالغ الكعبة قوله تعالى في المائدة هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فرسم بالغ بحذف الألف بعد الباء. والكعبة تقييد له، هديا بالغ الكعبة، بالغ أطلق هكذا بالغ الكعبة، فقيد بالغ بالكعبة. القيد قد يكون بالمجاور، قد يكون بالسورة، قد يكون بحرف من حروف، فهنا قيده بما أضيف إليه وهو الكعبة، هديا بالغ الكعبة. قال نعم، والكعبة قال تقييد له احترازا من غيره نحو بالغ أمره في الطلاق، هناك بالغ أمره، فقوله هنا بالغ الكعبة احتراز عن نظيره في قول الله تعالى في سورة الطلاق بالغ أمره. نعم، في سورة الطلاق ونحوه من جنسه. ولأجل ذلك قال احفظه، انتبه لهذا اللفظ هنا في هذا السور في هذا المحل، احفظه بالغ الكعبة، كما قيدته لك بالمجاور احفظه ولا تخس عليه غيره، وبالغ الكعبة احفظه. نعم أي احفظ ذلك التقييد ولا تغفل عنه، احفظ ذلك القيد بالغ الكعبة ولا تغفل عنه كما قال. ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف بالغة، فإن كانت محذوفة في الرسم، لكن لم يقرأ أحد من السبعة ولا من غيرهم بلغ الكعبة أبدا، فإن كانت محذوفة. وكما تقدم معنا كثيرا، كثير من المحذوفات تكون محذوفة رسما لكن قراءتها غير ذلك، مثل هذا هنا بالغ الألف بعد الباء محذوفة رسما، لكن لم يقرأ أحد من الناس من القراء لا متواتر ولا شاذ بحذف الألف بلغ الكعبة أو هكذا. نعم ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف، كما قلنا ابن جبارة وغيره من المتقدمين على ابن جسري، ولهذا دائما ينسبون إلى السبعة، ينسبون إلى السبعة أنها هي التي عندهم عليها المعول، هل هي فما عداها شاذ، ولهذا يقولون ثابت في السبعة، ذكر في السبعة، لم يقرأ أحد من السبعة، فهم يعني يعولون على السبعة لأنها هي التي هي كان المعول عليها قبل الثلاث التي أضيفت من قبل ابن جزر رحمه الله تعالى. فقال ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف بعد الباء بالغ الكعبة. قال الخراز رحمه الله تعالى في مورده وبالغ الكعبة قل والأنبياء، وبالغ الكعبة قل والأنبياء وبالغ الكعبة. قال الشرح المرغني أخبر عن الشيخين بحذف الألف بالغ الكعبة، وأيضا الخراز أيضا قيد هذا قال وبالغ الكعبة. قال الشارح أخبر عن الشيخين عن أبي داود والداني أو الداني أو أبي داود بحذف الألف من لفظ بالغ الكعبة، وفي العقود هديا بالغ الكعبة، واحترز بإضافة عن بالغ إلى الكعبة عن غيره، إضافة بالغ إلى الكعبة عن غيره، وما كان مضافا إلى غير الكعبة نحو وما هو ببالغه في الرعد، أيضا موضع آخر وما هو ببالغه في الرعد، وطه هناك وطمه للطلاق كذلك بالغ أمره أو مجردا عن نعم وهو ببالغه في الرعد أو مجردا عن إضافة نحو إن الله بالغ أمره، أو مجردا عن إضافة موضع رعد مضاف ببالغه موضوع الطلاق إن الله بالغ أمره في الطلاق. وهذا محترز عنه متعدد ومنوع. وقول الشارح أخبر عن الشيخين جاءت من البيت المتقدم في قوله فاحشة وعنهما أكابرا وعنهما، إذا قال وبالغ الكعبة، فجاء بعدة أبيات عنهما عن الشيخين عن الداني وأبي داود حتى قال وبالغ الكعبة، أي أن لفظ بالغ الكعبة هذه الألف بعد الباء محذوفة عن الشيخين من قوله وعنهما. قال ابن أجطة رحمه الله تعالى أيضا من شراح العقيلة هذا اللفظ مما اتفق الشيخان على حذف الألف فيه، وبقي من هذا اللفظ ألفاظ لم يتعرض لها أبو عمرو واستوعبها أبو داود حيث جاءت بالحذف. إذن سكوت أبي عمرو، هذه هنا أيضا إشكالية، إذا سكت أبو عمرو عن بعض الكلمات وذكرها أبو داود فما العمل؟ قال ابن أجطاء في شرح الالتبيان هذا اللفظ أي بلغ الكعبة، مما اتفق الشيخان على حذف الألف فيه، وبقي من هذا اللفظ الفاظ لم يتعرض لها أبو عمرو، موضع الرعد وموضع الطلاق. واستوعبها أبو داود حيث جاءت بالحذف. فسكت أبو عمرو عن موضع الرعد وما هو ببالغه وموضع الطلاق، إن الله بالغ أمره، وهما محذوفان له تبعا لقاعدته أن ما كان على وزن فاعل فهو محذوف إلا ما استثني وليس مما استثني. ما كان على وزن فاعل، فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت، فما كان على وزن فاعل وهما محذوفان لأنه تبعا يقع أن كل ما كان على وزن فاعل فهو محذوف إلا ما استثني وليس مما استثني. مهم هذا، فهمت هذا؟ مهم جدا. فسكوت أبي عمرو عن هذا ليس سهوا منه، ولكن عنده قاعدة أن ما كان على وزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا ما تقدم مما هو محذوف، وليس هذا اللفظ مما تقدم إثباته، فهو إذن على الحذف. نعم. اللفظ الثاني قال له قيما، وبالغ الكعبة يحفظه وقل قيما. ذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع حذف الألف من موضع المائدة جعل الله كعبة بيت حرام قياما، قيما للناس، قياما للناس. ونسبه الداني أيضا إلى مصح المدينة والعراق، فإذا الداني لفظ قيما نقله بسنده عن قالون عن نافع، وأيضا رآه في المصحف المدني والعراقي محذوف الألف بعد الياء قيما. وأطلق أبو داود الحذف فيه في كل مواضعه، في آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا، في النساء فاذكروا الله قياما وقعودا، في المائدة هنا جعل الله الكعبة قياما للناس، والفرقان يبيتون لربهم سجدا وقياما. فإذا أبو داود نص على كل هذه الألفاظ، أبو داود نص على حذف الألف بعد الياء ثم ذكر كل هذه الألفاظ. وأطلق أبو داود الحذف فيه في كل مواضعه، تنظر إلى مختصر الياء التنزيل تجده ذكر هذه الألفاظ كلها، كل واحدة في موضعها، لأن طريقة أبي داود أن يذكر كل لفظ في موضعه في سورته، فلذلك نجده أطلق أبو داود حذف في كل موضعه. في آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا، في النساء فاذكروا الله قياما وقعودا، مائدة معنى هنا قياما للناس، الفرقان والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال كلها محذوفات الألف بعد الياء. قال السخاوي رحمه الله تعالى والمذكور في هذا البيت أيضا من جملة ما ذكره القاضي عن نافع، قال جعبري يريد قيامة التي في المائدة، وعرفها بقوله الناس. ففي البيت ماذا قال؟ في عند الداني، عند الداني قال عرفها بالناس، في عند المقنع قيدها بالناس. قال جعبري يريد قياما في المائدة وعرفها أي في المقنع فيه بالناس. الشاطبي هنا ما قيد هذا لا وقال وقل قياما، يعني كان أولى أن يقول يأتي بلفظ الناس كما هو في المقنع، لكن قال جعبري لفظ الناس مذكور في المقنع مقيد بلفظ قياما، قياما للناس يريد قياما في المائدة، وعرفها بقوله الناس. ويعلم من النظم من ذكرها بعد بالغ، هذا توجيه حسن. ويعلم من النظم من ذكرها بعد بالغ أن المقصود به موضع المائدة. بالغ الكعبة وقيم كل منهما في موضع المائدة، فقال ويعلم من النظم من ذكرها بعد بالغ. فلفظ بالغ هديا بالغ الكعبة في المائدة، وقيما في المائدة أيضا، فلا يعقل منه أن يكون متقدما عليه. في مثل هذا يلتزم الترتيب، يلتزم الترتيب في إيراد الكلمات في سورها مرتبة، في سورها بل وفي أرباعها كذلك، ترتيب في سورها وفي أرباعها. وخرج عنه لكم قياما النساء وهو في حكمه. الجبر رحمه الله تعالى قال خرج عن هذا اللفظ حيث أنه مقيد بالمائدة، وهناك لفظ قياما لما فرد التي جعل الله لكم قياما في النساء قبله وهو في حكمه من حيث الحذف، وهو في حكمه. ولولا أن الناظم تبع المقنع لقال معا قياما، ولولا أن الناظم تبع صاحب المقنع في ذكره لهذا اللفظ لقال معا حتى يدخل موضوع النساء أيضا، يا الله لكم قياما، لأنه في حكمه كما قال فهو داخل في قاعدته. ولهذا نرى أبو أبا داود رحمه الله تعالى أطلق كل الحذف في كل هذه الألفات، بل وعددها كما تقدم معنا، عددها في النساء، وعددها في الفرقان، وعددها في آل عمران، فكل ما كان له قياما قال ألفه محذوفة، وأطلق أبو داود الحذف في ذلك. فقول الجعبي رحمه الله تعالى أولا بيّن أن المراد بقيام هنا موضع المائدة، وأن الداني رحمه الله تعالى قيده بمقنع بالناس قياما للناس مقيد بذلك. وأيضا أمر آخر كما قلت، ويعلم من النظر من ذكرها بعد بالغ أيضا، فلو لم يقيدها الداني بالناس لعلم بأن المراد هو موضوع المائدة أيضا، لأنها جاءت بعد هديا بالغا، وكل منهما في هذه السورة في المائدة. وهو كما قال وهو أي الشاطئ وهو أي الداني في مثل هذا يلتزم الترتيب في السور وفي الأرباع وفي الأحزاب وكذا. وخرج عنه لكم قياما في النساء وهو كما قال وهو بحكمه. ولولا تبع أن الداني تبع، ولولا تبع المقنع والشاطبي أيضا تبع الداني لقال الشاطبي معا قياما، معا قياما، لكنه كما قلنا يتبع الداني فيما ذكر، فلا يزيد عليه إلا أنه قد يزيد عليه أحيانا، لكن هنا تبعه فلم يزل عليه بل تبعه. ثم قال اللبيب في درته وأما قياما فحذفت من ألف لاحتمال قراءتين، لاحتمال قراءتين. قال نافع بن عامر لكم قياما في النساء جعل الله لكم قيما في النساء من غير ألف في اللفظ والخط, من غير ألف في اللفظ وفي الخط موضع النساء, أموالكم التي جعل الله لكم قيما من غير ألف لفظا وخطا. وقال باقون قياما بألف في اللفظ دون الخط. جعل الله لكم قياما بألف في اللفظ قياما دون الخط. إذن ألف محذوبة على كده في الخط في الرسي, محذوبة على كلا القولين كما ذكر اللبيب. ووقع في اللبيب خطأ بألف في اللفظ والخط, هذا خطأ, خطأ من النسخ, خطأ من لا يحققون الكتب ما يعرفون ما يعرفون هذا. فقال اللبيب المكتوب, أما نقول حاشا اللبيب أن يقول هذا. وقال الباقون قياما بألف في اللفظ والخط, هكذا جاء في النسخة قياما في هذا خطأ. قال باقون قياما بألف في اللفظ دون الخط, دون الخط تصويب لهذا. فصور عندهم أن عنده الكتاب يصور هذا هكذا في الموضع. وقال باقون قياما بألف في اللفظ, جعل الله لكم قياما دون الخط فإنها في الخط محذوفة. وقال ابن عامر في المائدة قيما بغير ألف في اللفظ والخط, بغير ألف في اللفظ والخط. قال الباقون بألف في اللفظ دون الخط. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى عن موضع الأول, وقصر قياما عما في موضع النساء, وقصر قياما عما نافع ابن عامر. قال جعل الله لكم قيما, جعل الله لكم قيما. الموضوع الثاني واقصر قياما له ملا, موضوع المائدة واقصر قياما له ملا. ابن عامر بكامله قرأ قياما, جعل الله تكلم تبيت حرام قياما للناس في موضع. قال ابن جبارة قياما المراد به قول الله تعالى في المائدة جعل الله الكعبة بالبيت الحرام قياما للناس. وقرأ ابن عامر بحذف الألف والباقون بإثباتها كما قلنا وقت قياما وقياما له ملا. قال ملا علي قاري في الهبات هو من شروح العقيلة قول الله جل وعلا جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس. روى نافع حذف الألف التي بين الياء والميم قيما, وقال ابن عامر بحذفها والباقون بإثباتها. وأما قيما في أول النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما, فرسم بحذف الألف واختلف في القراءة, فقرأه نافع وابن عامر بحذف الألف, وهذا غير مستفاد من العقيلة. موضع النساء غير مستفاد من العقيلة لأنه متقدم, ومن عادة الشاطبي رحمه الله تعالى أنه يتبع نزولا الفاتحة البقرة آل عمران النساء كذا كذا, فكونه ينص على موضع المائدة فمعنى هذا أنه سكت عن موضع النساء. ولهذا قال نعم, وهذا لما قال موضع النساء قال وهذا غير مستفاد من العقيلة. فالعقيلة لا يستفاد منها النص على موضع النساء, بل المقصود هو موضع المائدة. وما ذكرت من أدلة على ذلك كله يدل على أن المقصود هو موضع المائدة. ولو كان يريد موضع النساء لذكره قبل ذلك في سورته, فهو متتبع بالتدرج نزولا. فإذا قوله صحيح. والعلقاري هنا قال وهذا غير مستفاد من عقيلة وكذا من أصلها, وكذا من أصلها كذلك, أيضا وفي أصلها عند الداني في مقنع لم يذكر موضع النساء. فالشاطئ في الشاطئ رحمه الله تعالى معذور في في في ذلك لأن حيث أنه ناقل وناظم لما في المقنع، فإذا عدم ذكره يعني يعذر في ذلك. نعم، وهذا غير مستفاد من العقية وكذا من أصلها. قال ونبه على ذلك الحافظ طاهر الأصفهاني أو الأصفهاني، يقول خلاص رحمه الله تعالى كذا قياما في العقود نقلا، كذا قياما في العقود في العقود كذا قياما في العقود، فأيضا قيد اللفظ بالعقود. يقول المرغني الشارح أخبر عن الشيخين بحذف الألف من هذا اللفظ ومقيد بموضع العقود، وهو موضع وهو مقيد بموضع العقود، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، واحترز بقوله في العقود عن الواقع في غيرها في نحو آل عمران قياما وقعودا، وفي النساء وفي النساء وفي النساء وفي النساء وفي النساء. وأطلق أبو داود في الحذف من غير تفرقة بين قيام الواقع في العقود وبين الواقع في غيرها، وأطلق أبو داود الحذف في لفظ قياما في كل مواضعه من غير فرق بين موضع النساء وغيرها، لكن بقيد أن يكون منصوبا منونا قياما، لكن بشرط أن يكون منصوبا منونا. وأما المرفوع والمخفوض نحو فإذا هم قيام ينظرون، فما استطاعوا من قيام، فلم يحذف أبو داود واحدا منهما. إذن أبو داود إنما حذف ما كان منه منونا منصوبا في حيث جاء، حيث جاء في المائدة أو في غيرها، ويخرج من ذلك ما كان منونا مضموما أو ما كان مكسورا، فهذا غير داخل معنا في هذه القاعدة. ومثل فقال فإذا هم قيام ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. قال فلم يحذف أبو داود واحدا منهما، ثم قال والعمل على إثباتهما، أي ما كان مضموما أو ما كان مكسورا. لفظ الثالث الأوليان، الأوليان كم بقي عن الوقت؟ اللفظ الثالث الأوليان، وهكذا أن تقرأ هكذا الأوليان بالتثنية. بعض النسخ الأولين كتبوها، ولكن النظم الصحيح والنسخ الصحيحة أن تقرأ الأوليان هكذا بالتثنية. ذكر الداني حذف الألف منه وأسنده إلى قالون عن نافع، ونسبه أيضا إلى المصاحف المدنية العراقية، وهو على ما تبع أيضا في حذف ألف التثنية الأوليان. قال نعم، أيضا الداني حذف هذه الألف من الأوليان على أنه مثنى، وهناك قاعدة في المثنى إذا لم الألف تكون طرف وكانت حشوا تكون الألف هنا حشوا بمعنى وسطا، وتقدم معنا الألف تكون مع اللام قد تكون أحيانا حشوا وقد تكون في الطرف. والمحذوف من هذه الألفات ما كان وسط الكلام لا ما كان حشوا، لا ما كان طرفا، فما كان حشوا في وسط هو المحذوف، أما ما كان في الطرف فهذا ثابت. فقال هنا هذا داخل في قاعدة الداني رحمه الله تعالى أوليان من المثنى، أن ألفه إذا كانت وسطا. إذن اللفظ الثالث لفظ الأوليان نقف على هذا اللفظ إلى الدرس القادم إن شاء الله لطول الكلام فيه هذا، وأسأل الله جل وعلا بسم الله الحسن والصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من القرآن، علمنا ما جهلنا منه وذكرنا منه ونسينا، رزقنا تلاوته وأنا لي وطهر النهار على وجه الذي يرضيه عنا على وجه الشفيع لنا عند ربنا يوم القيامة. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.